الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من الحلق، حلق أحكام القرآن وفوائده. تكلمنا على كثير من آية الدين فيما سبق من الحلقات في الحلقة الأخيرة، وها نحن نكمل ما بقي منها ونأخذ فوائدها إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا جرى بينكم بيع فأشهدوا. وذلك لأن الإشهاد يؤدي إلى ضبط البائع والمشتري، بحيث لا يدعي البائع أن ثمن أكثر، ولا المشتري أن ثمن أكثر، ولا ينكر البائع شرطا شرط عليه، ولا المشتري شرطا شرط عليه. ففي الإشهاد ضبط الأمور. ولا يضار كاتب ولا شهيد. قوله يضار أن يلحق الضرر، لكن وزنها الصرفي، إما أن يكون على تقدير ولا يضارر كاتب ولا شهيد، وإما أن يكون على تقدير ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فالآية ببناء هذا صالحة للأمرين، وهذا من بلاغة القرآن، أن تأتي كلمة بلفظ واحد تحتمل معنيين. إذا قلنا أصلها إن أصلها ولا يضارر كاتب، صارت كاتب فاعل، وشهيد معطوف على الكاتب على كاتب، ويكون المعنى نهي الكاتب والشهيد أن يضر المشهود له أو عليه. وأما على قراءة الفتح، فتح الراء، ولا يضارر كاتب وشهيد، فكاتب وشهيد نائب فاعل أصل ومعطوف عليه، ويكون والمعنى ولا يضارر المكتوب له والمشهود عليه الكاتب ولا الشهيد. وعلى القراءتين جميعا يكون النهي شاملا للأربعة: للكاتب والشهيد والمشهود له والمشهود عليه والمكتوب له والمكتوب عليه. ستة. قال عز وجل: وإن تفعلوا، أي تضاروا، فإنه فسوق بكم، أي خروج عن طاعة الله عز وجل، وخروج عما ينبغي أن تكونوا عليه من الأمانة. واتقوا الله، أي اتقوا الله تعالى عن المضارة بالكاتب والشهيد. ويعلمكم الله، والجملة مستأنفة، الجملة يعلمكم الله مستأنفة لبيان نعمته علينا بهذا التعليم المفصل. والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في هذه الآية الكريمة فائدة عظيمة جدا، وهي عناية القرآن الكريم بالبيع والشراء والديون، فيكون فيه رد لقول من يقول إن الإسلام إنما جاء لإصلاح ما بين العبد وبين ربه وهو العبادة، وأما المعاملات الجارية بين الناس فإن الناس أعلم بما يصلح دنياهم. فإن هذا كذب وافتراء على القرآن. القرآن فيه تفصيل كل شيء، والسنة بينت المجمل منه، وفي الصلاة فنقول لهؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة الكاذبة الباطلة، نقول لهم إن أطول آية في كتاب الله جاءت في المعاملات، مما يدل على عناية القرآن بالمعاملات. من فوائد هذه الآية الكريمة أن تنفيذ ما ذكر في هذه الآية من أوامر ونواهي من مقتضيات الإيمان، فإن الله تعالى إذا صدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن من مقتضى الإيمان امتثال الأمر في هذا الخطاب واجتناب النهي فيه. ومن فوائدها جواز الدين إلى أجل، جواز الدين إلى أجل سواء كان ذلك في المبيع أو في الثمن. مثاله في المبيع السلم، والسلم عبارة عن شراء سلعة موصوفة يدركها الوصف مؤجلة ولكن بثمن معجل، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الدين يكون إلى أجل مسمى وإلى أجل غير مسمى، فإن كان إلى أجل غير مسمى فالشرط غير صحيح. يعني مثلا لو قال لك قائل بعتك هذا البيت، فقلت اشتريت لكن بثمن مؤجل ولم تذكر الأجل، فإن الشرط لا يصح لأنه مجهول، ويحصل النزاع بين البائع والمشتري فيما بعد. أما إذا كان إلى أجل معلوم فصحيح، مثل أن يقول بعتك هذا البيت ب10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، هذا لا بأس به، سواء جعل لهذا الدين المؤجل أقساطا في أثناء العام بأن يقول بعتك ب10,000 ريال إلى سنة كل شهر يحل 500 ريال مثلا والشهر الأخير يحل باقي المبلغ، هذا لا بأس به. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى لقوله فاكتبوه، وإنما وجب ذلك لئلا يحصل الإنكار فيما بعد عمدا أو نسيانا، ولئلا يحصل التنازع بين الدائن والمدين لأنهما قد ينسيان ذلك، وقد لا ينسيان ولكن يتعمدان أكل المال بالباطل والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم إن كتابة الدين المؤجل إلى أجل مسمى ليست بواجبة إلا إذا كان الإنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم مثلا، إذا رأى المصلحة في بيع ماله مؤجلا فليفعل، ولكن يجب عليه أن يكتب الدين لأنه يتصرف لغيره، وكالوكيل على بيع شيء إذا باعه إلى أجل مسمى وجب عليه أن يكتبه لئلا يضيع حق صاحبه. وهذا القول، أعني القول بالتفصيل، أقرب إلى الصواب، لأن الأول قد يكون فيه مشقة على الإنسان، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يترك الكتابة في دين مؤجل أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الكاتب من غير المتعاقدين لقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلا أن يكون أن تكون الكتابة إقرارا بشيء ويكتبها من عليه الحق فلا حرج، لأنه لا ضرر في ذلك إذا كان خطه معروفا أو استشهد عليه شاهدين. دليل ذلك قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولم يقل وليكتب أحدكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يختار للكتابة من يوثق بكتابته وعدله لكونه أمينا وعالما بمدلولات الألفاظ، لأنه قد يؤتى بكاتب أمين لا بأس ولكن لا يعرف مدلولات الألفاظ، وحينئذ يبقى الشك في كتابته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل، فإذا رأى من أحدهما ما يكون فيه نقص عليه وهو جاهل لا يعرف تماما فالواجب عليه أن يبين له لئلا يغره الآخر، لأن بعض الناس يكون بينه وبين شخص معاملة ويكون غريرا لا يعرف فيملي عليه الآخر ما يريد، وعند النزاع يكون هذا المغرور قد غرم وندم، فلا بد أن يكون كاتب عدلا يعني يكتب العدل، إذا رأى من تعبير أحدهما نقصا كمله، وإذا رأى من تعبير أحدهما زيادة منعه، هذا هو العدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يملي على هذا الكاتب هو الذي عليه الحق، لقوله وليملل الذي عليه الحق. ومن فوائدها أنه لو ادعى من له الحق على من عليه الحق شيئا زائدا على إقراره فإنه لا يقبل، لأنه سبحانه وتعالى جعل المرجع في هذا من عليه الحق، وأما من له الحق فقد يدعي ما ليس له عدوانا أو نسيانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى على شخص شيئا فعليه البينة، وإلا فالأصل براءة ذمة المدعى عليه، وكذلك الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما زاد على ما أقر به، بدليل أن الله تعالى جعل المرجع إليهم أي إلى الذي عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا ينقص من الحق شيئا، وهذا من بلاغة القرآن أن الله تعالى لما جعل المرجع في الحق إلى من عليه الحق حذر من عليه الحق أن يتجاوز، فأمره بتقوى الله ونهاه أن ينقص منه شيئا، لأن بعض الناس يغلبه الشح فإذا جعل الأمر إليه نقص، فنهى الله تعالى عن ذلك وحذر من المخالفة في قوله وليتق الله ربه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على من عليه الحق أن يقر به كله، فلا ينقص منه ولا شيئا ولا شيئا قليلا. فمثلا إذا كان في ذمته 1,000,000 ريال وربع ريال، يجب عليه أن يقر بمليون ريال وربع ريال، ولا يقول ربع ريال سهل، لا أقر به، لا حاجة لأن أقر به لأنه سهل، لأن الله قال لا يبخس منه شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فتعم الشيء القليل والكثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا كان الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف أو ضعيفا لا يحسن التعبير أو لا يستطيع أن يملي إطلاقا لهيبة في نفسه أو لثقة في لسانه أو خرس لا يستطيع أن يتكلم إطلاقا، فإنه في هذه الحال يملي وليه. ولكن بالعدل. ويتفرع على هذه الفائدة أن مثل هؤلاء يقام عليهم الأولياء، أي أعني أنه إذا كان صاحب الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع الإملاء فإنه لا بد أن يكون لهم ولي يتولى شؤونهم، لقوله فليملل وليه بالعدل. ومن فوائدها هذه الآية الكريمة أن على أولياء هؤلاء أن يتقوا الله ويقولوا بالعدل، بحيث لا يسقطون شيئا لصاحب الحق ولا يضيفون إليه شيئا. فمثلا إذا كان الحق ألفا فإن الولي يكتب الألف ولا يجوز أن يضيف إليه أن ينقصه شيئا، يعني يجعله 900، لأن هذا ليس بعدل. ولا أن يضيف إليه شيئا بحيث يعرف أن الحق ألف ولكن يجعله 1100 لوجوب العدل، وهو أن لا يفضل صاحب الدين على المدين ولا العكس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة طلب الاستشهاد، طلب الإشهاد على الدين، يعني أنه يطلب ممن له الحق أن يستشهد شهيدين من الرجال. ومن فوائدها أنه إذا لم يوجد رجلان فلا بد من رجل وامرأتين، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولكن قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين، أي إذا ادعى شخص على آخر بدين وأنكر وأقام صاحب الدين شاهدا وحلف معه حكم له بذلك. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما في هذه الآية من الفوائد، ويأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بقية الفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.